قال رحمه الله تعالى قال باب لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، أي في توضيح هذه الآية. وفي السند متفق على حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس وابن أخت مالك قال حدثني أبو إبراهيم أبو حدثني إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد عن صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال حدثني سالم بن سعد السعيد ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعي عن تابعي بل هما أقران من رواية الأقران صالح وكيسان من طبقة الرابعة وابن شهاب. قال أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد النبوي فأقبلت حتى جلست إلى جنبه أي إلى جنب مروان، فأخبرنا أن زيد بن ثابت مروان بن الحكم هذا كان من العلماء وكان يعني وولده كذلك عبد الملك كان من أعبد الناس في المدينة، إذا قيل من أعبد الناس في المدينة عبد الملك، من أفقه الناس في المدينة عبد الملك، من إلى آخره كل الأوصاف الخصال الحميدة. فلما جاءت الخلافة جاءت الدنيا تغير عن ذلك كله، ولذلك الروايات عن مروان وعن ولده إلى آخرها التي كانت قبل أن يتغير، وأما بعد أن يقال إنه قتل طلحة وقتل الزبير إلى آخره فبعد ذلك تغيرت الأحوال ما نقل عنهم أحد. قال مروان فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير والمجاهدون في سبيل الله غير للضرر ما جاءت هذه أول. قال فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها أمله وأملاه بالياء أملا يملي أمل يمل معناه إملاء أي يقرأها عليه. قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت أنا وكان عاما، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي أي كان واديعا فخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن تربى أي تكسر من ثقل الوحي، فأن الصدر إذا نزل عن الوحي يشق عليه ويشتد عليه فكل شيء تحته يتأذى تأذيا كثيرا بثقل الوحي حتى خفت أن تربى فخذي ثم سري عنه أي كشف عنه. فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر يعني هذه القيد أو هذا الاستثناء جاء في خلال ذلك وألحقه في محله ملحقا وكتبه في ذلك. هذا معنى ذلك، هذا بيان لكيفية نزول هذه الآية.